بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين، قال: وأما الأحاديث في هذا الباب فكثيرة جدا، وقد تقدم كثير منها في مواضع متفرقة. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، نسألك التوفيق لما تحبه وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى في سوق الأحاديث في إثبات البعث والنشور، والأحاديث في الباب كثيرة جدا، ومن هذه الأحاديث ما قد سبق أن مر معنا في ثنايا هذا الكتاب، وأيضا ما سيأتي، وكذلك هذا الذي جمعه في هذا الموطن من أحاديث ساقها رحمه الله تعالى مشتملة على إثبات البعث والنشور. أول هذه الحديث التي ساق رحمه الله هذا الحديث الذي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. قول كذبني ابن آدم ليس المراد كل ابن آدم، وإنما المراد من كان منه هذا التكذيب وهذا الكفر من بني آدم، وهم من ضلوا عن سواء السبيل. قال كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني أي ابن آدم ولم يكن له ذلك. ثم بين ذلك، ما المراد بتكذيب ابن آدم لرب العالمين، وما المراد أيضا بالشتم. قال: فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، لن يعيدني كما بدأني. التكذيب هنا هو أن الله سبحانه وتعالى أخبر بوحيه المنزل على رسله الكرام بأنه سيعيد الناس ويبعثهم من قبورهم ويحاسبهم على أعمالهم، والكافر يقول هذا كذب، الكافر يقول هذا كذب ليس بحق ولا يكون. فهذا تكذيب لرب العالمين، الله سبحانه وتعالى أخبر في وحيه المنزل أنه يبعث من في القبور، وأنه يحيي الموتى، وأنهم يرجعون إليه، وأن مصيرهم إلى الله، وأن ثمة يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين يجزي فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وأخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك في وحي المنزل في مواطن كثيرة، والكافر يقول لا هذا كذب ليس بحق. فهذا معنى قوله كذبني ابن آدم، أي المراد بابن آدم المكذب الكافر الجاحد، كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، نعم لم يكن له ذلك، لأن هذا حق لا يكذب وصدق لا يرد وبراهينه أوضح ما يكون ودلائله قائمة، فكيف يرد ذلك أو يكذب به هؤلاء الجاحدون؟ وشتمني ولم يكن له ذلك، ثم ذكر الشتم، قال اتخذ الله ولدا، اتخذ الله ولدا. والشتم هو أن يوصف من شتم بما لا يليق به مما يكون فيه انتقاصا له وتقليلا من شأنه، وشتم هؤلاء لله عز وجل بنسبة الولد إلى الله، لأن هذا انتقاص لله عز وجل، انتقاص لله، والله منزه عن ذلك. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث في الصحيح في صحيح البخاري قال الله فسبحاني، قال الله فسبحاني، أي ينزه الله سبحانه وتعالى نفسه، قال فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا، يعني هذا مما ينزه الله عنه. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي تنزه وتقدس عن ذلك، فهذا نقص لا يليق بالله، بل الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. قال فأما تكذيبه إياي فيقول، فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وهذا كما عرفنا سابقا نوع من الاستدلال على البعث، وهو الاستدلال على الإعادة بالبداءة، استدلال على الإعادة بالبداءة، بدء الخلق الذي بدأ الخلق ولم يكن شيئا مذكورا قادر على إعادته وبعثه بعد الموت. قال وأما شتم إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. نعم. قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز حدثني عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفيل عن بشير بن جحاش قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه فوضع عليها إصبعه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى بني آدم أنى تعجزني وقد خلقتك مثل هذا، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وائد فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت التراقية قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن حريز بن عثمان به. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه، بصق يوما في كفه فوضع عليها إصبعه، يعني القطعة اليسيرة من البصاق الذي في كفه وضع عليها إصبعه عليه الصلاة والسلام. وأراد بذلك بيان أمر لا ينبغي لابن آدم أن يغفل عنه، لأنه إن غفل عنه يخرج عن الجادة ويدخل في تيه وغرور وعجب وأمور تحرفه عن طريق الاستقامة وسبيل الهداية. فذكر بهذا الأمر العظيم، بصق عليه الصلاة والسلام في كفه وضع إصبعه على هذه القطعة من البصاق التي على كفه، وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى بني آدم أنى تعجزني وقد خلقتك مثل هذه، يعني المراد مثل هذه أن الإنسان خلق من ماء مهين من نطفة، أن الإنسان خلق من ماء مهين من نطفة، نطفة صغيرة سائلة مثل هذا البصاق الذي على اليد أو قريبا منه. أراد عليه الصلاة والسلام أن يذكر وأن يتذكر ابن آدم أن هذا هو أصل خلقه، خلق من نطفة، فعلى ما يغتر وعلى ما يتكبر وعلى ما يمشي في الأرض بغرور وعجب، وهو خلق من هذه النطفة، فإذا تذكر الأصل الذي خلق منه ذهب عنه هذا العجب وهذا الغرور. قال: قد خلقتك مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديك، لبست الثياب الجميلة والحسنة وأصبح لك هيئة ولك نظرة، أنت في الأصل كنت نطفة، الأصل كنت نطفة، لا تنسى ذلك. حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وئيد، والوئيد صوت شدة الوطأ، وطأ القدم على الأرض. ولهذا أحيانا تعرف القادم أو أن ثمة قادم وإن كنت لا ترى شخصه من وئيد قدميه، وطأ شدة وطأ القدم على الأرض. وللأرض منك وئيد، ثم دخلت في هذه الدنيا فجمعت ومنعت، جمعت المال وحصلت الرزق ومنعت، أي ما أوجب الله عليك من حقوق، خلقك وسواك وعدلك وجعلك في هذه الأية تمشي وتتحرك وتسعى في مصالحك وتجمع المال والرزق حتى جمعت ومنعت، أي منعت حق الله سبحانه وتعالى الذي أوجبه الله عليك فيما رزقك وفيما أعطاك، ومضيت على هذه الحال حتى بلغت التراقي، أي بلغت الروح الحلقوم، حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق، وأن أوان الصدقة، الصدقة لما تكون عند معاينة الموت، الصدقة عندما تكون عند معاينة الموت ومشاهدة الموت شبيهة بالتوبة التي تكون عند الموت. ولهذا قال: وأن أوان الصدقة، فهذه صفة لابن آدم إلا من عافاه الله وسلمه، وإلا هي صفة لابن آدم، الشح والمنع والبخل، إلا من عافاه الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يبقى على شحه إلى أن يعاين فيقول أتصدق بكذا، حتى إن بعضهم الديون اللازمة التي عليه لا يوفيها إلا إذا حصل له مثل ذلك، يقول لفلان علي حق ولفلان علي حق، أما في دنيا وصحتي فقد كان شحيحا بذلك، وهذا من نقص الدين وضعف الإيمان ومن شح النفس ومنعها لما أوجب الله سبحانه وتعالى من الحقوق الواجبة، ومنعها أيضا للحقوق المستحبة المرغب فيها. وكثير من الناس يمضي على هذه الحال، فإذا اشتد به المرض وظن أنه أوشك أن يموت تصدق وقال لفلان كذا وأعطوا فلان كذا وابنوا لي كذا إلى آخره. وأذكر من القصص في هذا الباب ولعل إرادها فقط للاعتبار، أحد الأفاضل يقول كان في منطقة حاجة إلى مسجد، فتذكرت أحد الأثرياء وبلغني أنه مريض في المستشفى فزرته وقلت له: يا فلان، المنطقة الفلانية ليس فيها مسجد والحاجة كذا وعندنا مخططات له. قال: أبدا، المسجد هذا عندي وكاملا. يقول: ثم جئت بعد فترة فبلغني أنه شفي وخرج من المستشفى، فجئت وذكرته وقال: عندنا التزامات كثيرة عندنا التزامات كثيرة وارتباطات ولا أتمكن من هذا الأمر. فسبحان الله ابن آدم هذه حاله إلا من عافاه الله، إلا من عافاه الله. إذا كان صحيحا يكون صحيحا، إذا كان صحيحا معافى يكون صحيحا. وإذا رأى نفسه في المرض وخشي أنه يفارق هذه الدنيا وأن وقته فيها قد انتهى أو أوشك، يذهب عنه شيء من هذا الشح ويتصدق. وأفضل الصدقة والمرء صحيح شحيح، صحيح ببدنه وقوته ونشاطه، ونفسه فيها شح لكن يقاوم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللهم انفعنا بما علمتنا. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عثمان بن سعيد الزيات عن هشيم. الحديث الذي مر معنا وجه الاستدلال فيه على البعث، وإن كان ليس فيه التصريح به، من جهة أن خلق الإنسان من نطفة، قطعة صغيرة من الماء، نطفة من مني يمنى، خلقه للإنسان من نطفة، الذي خلق هذا الإنسان من نطفة قادر على إعادته بعد أن يموت، فهو استدلال بهذا. خلق الإنسان من ماء مهين، هذا من الأدلة والبراهين على البعث. نعم. أحسن الله إليك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عثمان بن سعيد الزيات عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن العاص بن وائل أخذ عظما من البطحاء ففته بيده ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحيي الله هذا بعد ما أرى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. قال: ونزلت الآيات من آخر ياسين. ثم أورد رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عن أن العاص ابن وائل، العاص ابن وائل هذا من رؤوس المشركين، من رؤوس المشركين، رؤوس الكفار، وهو والد الصحابي الجليل عمرو بن العاص، والد الصحابي الجليل عمرو بن العاص. ومما ذكر أهل العلم رحمهم الله أن عددا من المشركين كانوا مسمين بهذا الاسم العاص، عدد ليس بالقليل، فلم يسلم منهم أحد، ولهذا يقولون عصاة المشركين لم يسلم منهم أحد. عصاة المشركين أسلم منهم خلق، لكن ليس المراد بقول أهل العلم عصاة المشركين لم يسلم منهم أحد، ليس يعني المراد ليس الوصف، وإنما المراد من اسمه العاص. فيقول عصاة المشركين لم يسلم منهم أحد، يعني من اسمه العاص، وعدد منهم كان مسمى بهذا الاسم إلا واحد وأبدل اسمه النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه إلى مطيع، أبدل اسمه بعد إسلامه إلى مطيع، العاص بن الأسود من قريش، كان على غير الإسلام فمن الله عليه بالإسلام وسماه النبي صلى الله عليه وسلم مطيع. أن العاص بن وائل أخذ عظما من البطحاء، أخذ عظما من البطحاء، عظم بالي، ففته بيده، مسكه بيده وفته حتى تساقط قطعا صغيرة في الأرض. ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحيي الله هذا بعدما أرى؟ أيحيي الله هذا بعدما أرى عظم بالي وأفته بيدي ويتساقط ويصبح قطعا صغيرة؟ أيحيي الله هذا بعدما أرى؟ يقول ذلك مستبعدا ومكذبا وجاحدا. أيحيي الله هذا بعدما أرى؟ يعني هذا أمر مستبعد ولا يكون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيه أنه علم عليه الصلاة والسلام أن هذا الشخص لا يسلم، يموت على الكفر، أن هذا الشخص لا يسلم بل يموت على الكفر. ولهذا قال: يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. فالله عز وجل لا يعجزه شيء، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. قال: ونزلت الآيات من آخر سورة ياسين، قال: من يحيي العظام وهي رميم. أخذ عظما وفته وقال: من يحيي هذا؟ من يحيي هذا؟ يقول ذلك جاحدا ومكذبا. فنزلت الآيات إلى آخر السورة، سورة ياسين، ومرت معنا قريبا، ونقلنا نقلا مفيدا عن الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله في ذكر 6 وجوه من خلال تلك الآيات على إثبات البعث والرد على جاحده ومنكره. نعم. وروى مسلم من طريق معمر عنه عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا، فيه يركب يوم القيامة. قالوا: أي عظم هو يا رسول الله؟ قال: عجب الذنب. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا، فيه يركب يوم القيامة. فيه يركب يوم القيامة. هذا العظم كما أنه فيه يركب يوم القيامة، فمنه أيضا خلق كما سيأتي معنا، وهو عظم صغير لطيف جدا في موطن من الإنسان، وهو لطيف صغير جدا، منه يركب ابن آدم ولا يبلى هذا العظم، ولا يبلى هذا العظم، وهو في أصل صلب الإنسان في أسفله، يقال له أيضا العصعص، في أعلى العصعص شيء يسير جدا، هذا يبقى لا تأكله الأرض، تأكل الأرض عظام الإنسان ولحمه وجلده إلى آخر ذلك، لكن هذا لا تأكله الإنسان. فمنه خلق ومنه أيضا يركب يوم القيامة. قال: إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا، فيه يركب يوم القيامة. قالوا: وأي عظم هو يا رسول الله؟ قال: عجب الذنب. وعجب الذنب المراد به رأس العصعص، رأس العصعص، وهو عظم لطيف صغير جدا. نعم. قال: وفيه عن طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. قوله: منه خلق وفيه يركب، يدل هذا على أن هذا العجب الذي منه خلق هو أول ما خلق من ابن آدم، هو أول ما خلق من ابن آدم هذا العظم، وفيه يركب، ومنه خلق وفيه يركب، أي يوم القيامة، يوم يبعث الله سبحانه وتعالى الناس من قبورهم، وقد أكلتهم الأرض فيركبون في هذا العظم الذي لا تأكله لا يأكله التراب. نعم. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث: ما بين النفختين، نفخة الموت ونفخة البعث. ما بين النفختين، نفخة الموت التي هي نفخة الصعق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الأولى نفخة الصعق الذي هو الموت، والثانية نفخة القيام والبعث. فيقول قال صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قال: 40 سنة؟ قال: أبيت. ما معنى أبيت؟ أي أمتنع من الإجابة، لا أجاوب على هذا، لا أجزم فيه بشيء. لماذا؟ لأنه ما عنده توقيف. وهذا في دقة الصحابة رضي الله عنهم وتجنبهم للقول بلا علم، فما عنده توقيف في ذلك، ولهذا يقول لهم أبيت، أي أمتنع عن الإجابة لأنه ليس عندي توقيف، ليس عندي شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبني عليها بأن أقول سنة أو أقول يوم أو أقول شهر. قال: أبيت. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، يعني النبات. قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى، يعني تأكله الأرض، إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: ورواه البخاري عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش بمعناه دون قوله: ثم ينزل الله تعالى من السماء ماء. وتقدم حديث عبد الله بن عمرو قريبا، وفيه: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل، نعمان الشاك، فتنبت منه أجساد النار. نعمان الشاك يعني الراوي، هو الذي شك، أحد الرواة. نعم. فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، وقفوهم إنهم مسؤولون. قال: ثم يقال: أخرجوا بعث النار، فيقول: من كم؟ فيقال: من كل 1999. قال: فذلك يوم يجعل الولدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق. وفي الصحيح هذا الحديث مر معنا، تقدم عند المصنف رحمه الله. والليت كما تقدم صفحة العنق، وأصغى أي أمال، يميل صفحة عنقي ويصغي ليتا ويرفع ليتا، يميلها ويرفعها. وأول من يسمعه، هذه النفخة هي نفخة الصعق، أول من يسمعه رجل يلوط حوضه، يعني يصلح حوضه لإبله. وهذا فيه أن الساعة تقوم الناس مشغولين بالدنيا، يلوط حوضه أي يصلحها لإبله، فيصعق الناس. ثم ذكر البعث، يرسل الله أو ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل، شك الراوي والأقرب أنه الطل، فتنبت منه أجساد الناس، تنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى أي في الصور فإذا هم قيام ينظرون. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة، فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش، فلا أدري كذلك كان أم بعد النفخة. أيضا هذا من أحاديث البعث، قال عليه الصلاة والسلام: إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الأخرى. النفخة أي في الصور، يوم ينفخ في الصور النفخة الأخرى التي هي نفخة القيام، فإذا بالناس قيام لرب العالمين فيكون عليه الصلاة والسلام أول من يرفع رأسه، يكون أول من يرفع رأسه. قال: فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش فلا أدري كذلك كان أم بعد النفخة، يعني لا أدري هل أفاق قبلي أم كذلك كان لم يصعق وجوزي بصعقة الطور كما في الحديث الآخر. نعم. قال رحمه الله: وفي حديث الصور الآتي قريبا إن شاء الله: ثم ينزل الله عليهم ماء من تحت العرش، ثم يأمر الله السماء أن تمطر، فتمطر 40 يوما حتى يكون الماء فوقهم 12 ذراعا، ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت، فتنبت كنبات الطراثيت أو كنبات البقل، حتى إذا تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت. قال الله عز وجل: ليحيى حملة العرش فيحيون، ويأمر الله عز وجل إسرافيل فيأخذ الصور فيضعه في فيه، ثم يقول: ليحيى جبريل وميكائيل فيحيان، ثم يدعو الله بالأرواح ليؤتى بها، تتوهج أرواح المسلمين نورا وأرواح الكافرين ظلمة، فيقبضها جميعا ثم يلقيها في الصور، ثم يأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث، فينفخ نفخة البعث، فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض، فيقول: وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده، فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد، فتدخل في الخياشيم ثم تمشي في الأجساد كما يمشي السم في اللديغ، ثم تنشق الأرض عنهم، وأنا أول من تنشق الأرض عنه، فتخرجون سراعا إلى ربكم تنسلون. الحديث. نعم. هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى سيأتي قريبا، أي بطولة، لأن حديث طويل، وسيعقد فصلا خاصا بالنفخ في الصور والنفقات، وسيورد الحديث بتمامه، والحديث في سنده مقال، وسيذكر رحمه الله لاحقا نقلا عن الإمام بن كثير كلاما مفيدا في الكلام على سند هذا الحديث ومتنه، والشاهد فيه أن ما فيه من إثبات البعث، وهذا دلت عليه نصوص القرآن ودلت عليه الأحاديث التي ساقها فيما قبل رحمه الله تعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.